الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس 13 من أحكام الحج والعمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لا ما خلصناش، احنا في ايام عيد، في ايام عيد، في ايام عيد، في ايام عيد، في ايام عيد. خلي النار بعد العيد يا حاج عادل، خلي النار بعد العيد. وقفنا عند مسألة طواف الرجال مع النساء. روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال: قلت: أبعد الحجاب أم قبل؟ قال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال. يعني هو عايز يقول أن المرأة يجوز لها أن تطوف مع الرجال بشرط عدم الاختلاط، بشرط عدم الاختلاط بين الرجال الأجانب وبين النساء الأجنبيات. إنما لو محارم ما فيش مشكلة، لو محارم والمحرم هو الرجل البالغ العاقل المحرم على التأبيد، هو ده المحرم. المحرم هو الايه؟ الرجل اللي هو المحرم عليه تحريم أبدي وليس تحريما مؤقتا كالأب والأخ والابن وغير ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، يعني منفردة، حجرة من الرجال لا تخالطه. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. وكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة والبعد عن الرجال. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة: لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به، ولا تؤذي أحدا. يبقى خلاصة الموضوع، إن لا يجوز طواف المرأة الأجنبية مع الرجال الأجانب إذا أدى ذلك إلى الإيه؟ إلى الاحتكاك والاختلاط والتلامس. أما إذا كانت المرأة تطوف حول البيت بدون أن تتلامس مع الرجال الأجانب ولا أن يؤدي ذلك إلى فتنة، فلا بأس به كما حدث في زمن السلف رضوان الله عليهم. طيب، مسألة تانية: ركوب الطائف، هل يجوز للطائف أن يركب؟ يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرا على المشي إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب. يعني هو الأصل أن الطائف لا يركب، إنما ينبغي عليه أن يطوف ماشيا. وإنما يركب إذا كانت هناك ضرورة شرعية أو مصلحة شرعية تدعو إلى ذلك، عذر أو سبب، لأن ممكن ما يكونش عذر لكن هناك سبب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي طاف في حجة الوداع على بعيره، الرسول طاف في حجة الوداع وكان راكب البعير، ألا طب هل كان في ضرورة؟ لا. كان في سبب؟ آه كان في سبب. إيه هو السبب بقى؟ ألا طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال طاف النبي في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة، السبب ايه؟ قال لك ليراه الناس، لان ده الرسول وده الامام وده كبير المسلمين وده المعلم والموجه والمرشد، فالناس محتاجة تشوفه والناس محتاجة تقتدي به والناس محتاجة تتعلم منه. طبعا هو لو ماشي على الأرض زيهم مش هيبقى واضح، وتصرفاته وأفعاله مش هتبقى ظاهرة، فكان لزاما أن يركب ليراه الناس وليشرف وليسألوه، عشان اللي عاوز يقلد يقلد، اللي عايز يقتدي يقتدي، اللي عايز ينظر للنبي ينظر له، اللي عاوز يتعلم يتعلم، اللي عاوز يسأل يسأل، هيبقى النبي واضح صلى الله عليه وسلم. فإن الناس غشوه أي ازدحموا عليه، ده إذن هناك مع الضرورة هناك مصلحة. لو مثلا رايح فوق كبير من الحجاج أو العمار والناس دول جهلة وعوام ما يعرفوش المناسك ومعاهم واحد قدوة وإمام كبير، فلا بأس أن يركب ليقتدي الناس به وليتعلم الناس منه وليسألوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة تانية، كراهة طواف المجزوم مع الطائف، المجزوم وقس على المجزوم، الجزام ده مرض من الأمراض المعدية. فلو كان هناك مثل إنسان مريضا مرضا يعدي أو يؤذي الناس، ينبغي ألا يطوف مع الناس، إنما يطوف وحده في أوقات قلة الطائفين، لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. روى مالك عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجزومة تطوف بالبيت، فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك ففعلت. ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي نهاك قد مات فاخرجي. يعني سيدنا عمر قال له يعني إزاي ما تطوفيش مع الناس وتؤذي الناس، فأنت اقعدي ببيتك ولما يكون في فراغ من الطائفين طوفي. فهي سمعت الكلام، فواحد قال له لما مات سيدنا عمر قال لها إن الذي نهاك قد مات، عمر مات، خذ راحتك بقى. قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. شوف أدب السلف، ده مش مع سيدنا النبي، ده مع خليفة أو خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين. خلاص أنا سمعت كلامه وهو حي، أسمع كلامه وهو ميت. مسألة تانية، استحباب الشرب من ماء زمزم. وإذا فرغ الطائف من طوافه وصلى ركعتيه عند المقام استحب له أن يشرب من ماء زمزم. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأنه قال: إنها مباركة، إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم أي أن من شربها للري ترويه، وللشبع فإنها تشبعه، ولشفاء المرض فإنها تشفيه بأمر الله. وفي الأحاديث: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني كان العلماء يشربونه بنوايا متعددة. منهم من يشربه ليرزقه الله العلم، ومنهم من يشربه ليعافيه الله من الأمراض، ومنهم من يشربه لعلل أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأن جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائها ليلة الإسراء. ليلة الإسراء والمعراج سيدنا جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل إيه؟ غسل قلبه بماء إيه؟ بماء زمزم. وروى الطبراني في الكبير وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. والحديث قال عنه المنذري: رواته ثقات. طيب، لما تيجي تشرب من ماء زمزم، ايه هي الآداب التي ينبغي أن تفعلها عندما تريد أن تشرب من ماء زمزم؟ قال لك: يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه. يعني يكون لك إيه؟ نية. ينبغي أن تكون لك نية صالحة عند شرب ماء إيه؟ عند شرب ماء زمزم، إما الشفاء، إما العلم، إما التوبة، إما المغفرة، كده يعني. مما هو خير في الدين والدنيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وعن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. تفضل. هو الأصل إنه هناك، لكن لو حد جاب لك هنا ما فيش مشكلة. هي خصوصية للماء نفسه، ماء زمزم لما شرب له. هو الأصل، أصل كلام النبي أن يشرب هناك، فخاصيته هناك مع العمرة أو مع الحج، مع الطواف ومع السعي. لكن هذه خاصية للماء نفسه. اختص الله ماء زمزم بهذه الخاصية. فإن أتى لك أحد بماء زمزم وشربت هنا فنرجو من الله الفضل، فالفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى. فقال ابن المبارك، قال ابن المبارك فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. يبقى عبد الله بن المبارك شرب ماء زمزم ليه؟ لعطش يوم القيامة. شوف الناس اللي بتفكر للآخرة، لعطش يوم القيامة. مش واحد يقول لك أنا بشرب ماء زمزم عشان ربنا يكرمني بأفة فلوس، أو واحد يقول لك أنا بشرب ماء زمزم عشان ربنا يديني مش عارف عمارة ولا ميت فدان. احنا دماغنا بقى في الدنيا وخلاص، الدنيا كلت أكبادنا، الدنيا أكلت أكبادنا، صار نومنا وقيامنا للتفكير في الدنيا. ووالله لن نأخذ من الدنيا إلا ما كتبه الله لنا. المشكلة أننا لن نأخذ منها لو أنك فعلت ما فعلت ولم تنم ليل نهار وأخذت بكل الأسباب، فإنك لن تأخذ منها شربة ماء زيادة على الذي قسمه الله لك، ولا لقمة عيش ولا جنيها واحدا. لكن المشكلة أن الدنيا أفسدت قلوبنا، صرنا نتاجر بالآخرة. الآخرة ديت في الآخر خالص، لو جالك جنيه زيادة تبيع الآخرة واللي جابوها، الآخرة واللي جابوها أهم حاجة الفلوس. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا. فوالله إن العيش مع تجار الدنيا إنه لعيش فاسد لا سعادة فيه. طيب، ثم شرب ابن المبارك، رواه أحمد بسند صحيح، والبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل وسقيا إسماعيل. الهزمة اللي هي الحفرة، حفرة سيدنا جبريل، وسقيا الله إسماعيل. رواه الدارقطني والحاكم وزاد: وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. طيب، قال لك: ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس. يعني من السنة أنك تشرب على ثلاث مرات، تشرب وتأخذ نفسك، وتشرب وتأخذ نفسك، وتشرب، ما تشربش في نفس واحد. والكلام ده مش لماء زمزم بس، لماء زمزم ولغير ماء زمزم، فإن البعير يشرب مرة واحدة. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالحيوان، وأن يستقبل به القبلة، وأن يستقبل به القبلة ويتضلع منه. يتضلع يعني يشرب وإيه ويشبع أوي. وأن يحمد الله ويدعو بما دعا به ابن عباس. فعن عبد الله بن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال له ابن عباس: أشربت منه كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وفيه ضعف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. طيب، أصل بئر زمزم، بئر زمزم ده أصله إيه؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هاجر عليها السلام زوجة سيدنا إيه؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه وعلى كل أنبياء الله ورسله، أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها وولدها العطش، سيدنا إبراهيم لما خده وراح حتى هناك عند بيت الله الحرام، وهنجيب القصة دلوقتي، وسابه ومشي وما كانش هناك لا إنس ولا جن ولا طير ولا أي مخلوقات في الجبل، وسابه. تخيل أنت معايا، زوجته وابنه إيه؟ صغير، هو ماشي واداها ظهره، نادت عليه: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ألا حد يسيب مراته وابنه في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء؟ ده اللي يعمل كده يبقى مجنون. لكن شوف الإيمان، أمر من الملك سبحانه وتعالى. فأمت في لما نادت عليه ثلاث مرات وما ردش، قالت له: الله أمرك بهذا؟ يعني هو أنت بتعمل كده أمر من ربنا؟ فأشار: أي نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. ها؟ مش قالت له: تعالى أنت شرتك سودا طريح فين وذي ابني؟ ها؟ ذي الجماعة الحريم بتوع اليومين دول طريح فين؟ هتسيبنا لمين؟ أو يبقى ماشي رايح فين يا جملي؟ خدني معاك. قال الكلام اللي أنت عارفه ده، هتسيبنا لمين؟ إنما شوف الإيمان والتربية الإيمانية، شوف التربية الإيمانية بتقول له: هو ربنا أمرك بكده؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. بعدين هو توجه إلى الله بقى ودعا الله، وهنجيب الحديث ده دلوقتي إن شاء الله بنفسه. فالمهم بقى، لما هي وقفت واحتارت وراحت وجت، وده كان نظام السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وغيره، خدنا المناسك من هذه الأمور. سمعت صوتا فقالت لنفسها: صه، تريد نفسها، يعني بتقول لنفسها: اسكتي اسمعي. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه، سيدنا جبريل ضرب الأرض بإيه؟ بجناحه، فانفجر بئر زمزم، ضرب جبريل بجناحه الأرض فانفجر بئر زمزم، فده ماء مبارك، هذا ماء إيه؟ مبارك. مين اللي ضرب الأرض؟ جبريل. يبقى هو ضربة جبريل، هو ضربة إيه؟ جبريل. طيب، ربنا فجروا لمين؟ لإسماعيل ولأمه. يبقى هو ماء فجره الله لنبي من أنبياء الله، إذن هو ماء إيه؟ ماء مبارك. حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا تغرف المية وخايفة لا يهرب، فرحانة مش مصدقة نفسها، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل. خلي بالك معاي، صلى على الحبيب وركز معاي، ركز معاي. الرسول قال إيه؟ رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، يعني لو سبت المي تنزل وتمشي وتجري، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبتني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. لا البيت موجود، البيت موجود، بيت موجود، والكعبة موجودة. وبعد الشرب من ماء زمزم، الأصل كان موجود، يعني الأصل كان موجود، لكن البناء كان بعد ذلك، البناء كان بعد ذلك. وبعد الشرب من ماء زمزم يستحب الدعاء عند الملتزم. فقد روى البيهقي عن ابن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول ما بين الركن والباب يدعو الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. بعد كده استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل. طبعا الكلام ده ما عادش هيبقى صعب دلوقتي، لكن إن تمكن الإنسان يعني يستحب له أن يفعل ذلك. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا أخبرني بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العموديين، بين العمودين اليمانيين. يعني الرسول دخل جوه الكعبة وصلى إيه؟ صلى جوه الكعبة. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة، وقالوا وهو وإن كان سنة إلا أنه ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج. رواه لقول ابن عباس رضي الله عنهما أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. رواه الحاكم بسند صحيح. ومن لم يتمكن من دخول الكعبة يستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه، فإن جزءا منه من الكعبة. روى أحمد بسند جيد عن سعيد بن جبير عن عائشة قالت يا رسول الله، سيدة عائشة بتقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري. السيدة عائشة بتقول له كل أهلك دخلوا البيت اللي الكعبة يعني إلا أني. مش معناني أنا عايزة. فقال أرسلي إلى شيبة، شيبة اللي كان معاه مفتاح الكعبة، فيفتح لك الباب. فأرسلت إليه فقال شيبة ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. لا عمرنا ما نقدر نفتحه بالليل أبدا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر. قال لا، مش شرط انك تدخلي ايه جوه، صلي في الحجر، فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه. يعني ايه ده؟ معنى ايه؟ ان الحجر من الكعبة، الحجر ايه؟ من الكعبة، ولكن القوم لما بنوه لم يتموا البناء، وكان ينبغي أن يدخلوا الحجرة في بناء الكعبة. فلا أصلي في الحجر. أنت لما تصلي في الحجر أكنك إيه؟ كأنك صليت داخل الكعبة. كده بفضل الله خلصنا ركن الطواف. هندخل على الركن الثاني من أركان الحج، وطبعا في أركان أخرى زي الوقوف بعرفة وغيره وغيره، والمبيت بمزدلفة وغيره، ولكن احنا جايبينه ركن ركن: السعي بين الصفا والمروة. أصل مشروعيته، يعني أصل المشروعية رحمه الله، لماذا شرع السعي بين الصفا والمروة؟ لماذا شرع؟ اسمع كده معايا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. صلى على الحبيب، ركز أو في القصة الجميلة دي، فإنها يعني يستفاد منها ويؤخذ منها الدروس والعبر والعظات لمن أراد أن يسعد في حياته ولمن أراد أن يتعلم. قال: جاء إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام، بهاجر زوجته وبابنها إسماعيل وهو طفل رضيع وهي ترضع، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ من أحد، ما فيش في مكة حد خالص. تخيل أنت معايا، مراته زوجته وابنه الرضيع ومكة ما فيهاش حد، وليس بها ماء ولا مي، فوضعهما هناك أو هنالك، وضع عندهما جرابا فيه تمر. كل اللي سابه لهم ايه؟ شوية تمر وسقاء فيه ماء وشوية مي. ثم قف إبراهيم منطلقا، خد بعضه مشي، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم. اسمع معايا الموقف دي وركب، شوف الإيمان، شوف اليقين، شوف الصدق مع الله. هم دول الناس اللي ربنا ينصرهم، هم دول الناس اللي ربنا يمكن لهم في الأرض، عندهم يقين كالجبال الرواسي. فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ أنت ماشي وسيبنا لمين؟ هنا لا إنس ولا أي حاجة خالص، ولا أكل ولا مي، هتسيبنا هنا نموت؟ فقالت له ذلك مرارا، مرة واثنين وثلاثة، وجعل لا يلتفت إليها. بالله عليك وحضرات، لو أنت وابنك ومراتك وربنا أمرك وانت تأكدت ان ربنا أمرك انك تروح وتسيب ابنك ومراتك في مكان زي دي، يقول لك ايه يا عم وده كلام؟ تقول له ده أمر ربنا. أمر ربنا يا عم؟ ده المجرمين الفجرة يطالبون اليوم بتسوية المرأة مع الرجل في الميراث بكل فجور، معاندين رب العالمين سبحانه وتعالى، ونطلب النصر. بنطلب النصر من مين؟ نصر ايه؟ والله ما هنشوفه، والله العظيم ما هنشوفه دلوقتي. نصر ايه؟ ناس بتتجرع على الله كده وبقولوا مسلمين، يريدون ان يبدلوا كلام الله. الله يقول للذكر مثل حظ الانثيين، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ودول صراحة عيانا بيانا يتحدون الملك في سمائه، يريدون ان يبدلوا كلام الملك. يقول لك المرأة تاخد زي الرجل في الدستور في تونس، ويعملوه دستور ويعملوه قوانين، لن يفلحوا، والله لن يفلحوا، أقسم بالله لن تحل البركة بهم أبدا، ولن ينزل عليهم خير من السماء، والله لن يحل بهم خير ولن تنزل عليهم بركة، بل ستنزل اللعنات والنكبات والمصائب والمجاعات والفقر والكوارث من عند الملك. شوف الناس وشوف الأجيال اللي زينا، مش عاجبها شرع ربنا، مش عاجبهم ربنا، مش عاجبهم قرآن ربنا. المهم نسأل الله أن يقبض أرواحنا، أرواحنا نحن، حتى نستريح. والله العظيم إن أعظم أمنية للمرء في هذا الزمان أن يريحه الله من هذه الدنيا وما عليه، حتى لا نعيش هذه الأزمنة البئيسة. ماذا نصنع وماذا نفعل مع أولئك المجرمين السفاحين الملعونين المطرودين المحرومين؟ ماذا نفعل مع هؤلاء؟ بطن المرأة الأرض أولى بنا من ظهرها. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. فسيدنا إبراهيم عليه السلام مرضيش يلتفت له، زي قبل كده برضك لما قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحه. شوف الاختبارات والامتحانات لعباد الله المؤمنين، احنا بنسقط في، والله العظيم بنسقط في ادنى اختبار. ربنا لما بيمتحنني في مال ولا ولد ولا صحة ولا حاجة بنفشل، ادنى الاختبارات بنفشل فيه ونسيء الظن بالله ونزعل من ربنا ونعاتب ربنا، ليه يا رب ما عملتش كذا؟ ليه ما ادتنيش كذا؟ ليه مش معناني؟ بنفشل بسرعة. إنما سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا يمتحنه بذبح ولده، ويمتحنه إنه يقول له خلي مراتك وابنك الرضيع في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، ومراته تنادينه يا إبراهيم لمن تتركنا؟ خد بعضه ومشي على طول، ما ادهاش وشه ولا نظر إليها عشان ما تصعبش عليه، لأنه مأمور من ملك السماوات والأرض. ويخرج علينا حسالة الأزمان والأمكنة، السفهاء الهمج الرعاع، لا يعجبهم شرع الملك ويبدلون ويغيرون كلام الله. أقول لكم والحق أقول، وبكرة تقول أنا قلت، فلينتظروا لعنة الله وغضبه، فلينتظروا البلاء والمصائب والكوارث في الدنيا تحل فوق رؤوسهم بسبب جرأتهم على الله عز وجل. ما اعتبروا وما اتعظوا الله يحارب، إن الله لا يحارب. أقول فلينتظروا المزيد من عقوبات الملك سبحانه وتعالى. وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن إيه؟ لا يضيعني. إذن لا يضيعني. شوف إيمان الأب وإيمان الزوجة، شوف ديه وشوف ديه. لأن أنت ممكن تبقى مؤمن قوي وتقي قوي، بس زوجتك جهلة ومش فاهمة، تقول لك أمر ربنا إيه؟ تيجي تقول لها نعمل كذا ولا ما نعملش كذا، وتقول لك لا، لابد نعمل، لابد نسوي، لابد نعمل كذا، يا ستي حرام، لا لابد نعمل. شوف إيمان الزوج ينفذ أمر الله، وشوف إيمان الزوجة. قالت له إذن لا يضيعنا. وفي رواية فقالت له إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قال إلى الله. ناس كان عندهم إيمان بربنا، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إيه؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، إنما احنا للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، ده مش عجبنا، ده ربنا ظالم. يقولوا ده ربنا ظالم، ربنا مش فاهم، ربنا ما بيعدلش، احنا اللي جايين نعدل. الذي يتبول على نفسه يتهم الله بالظلم وعدم العدل. البشر الذي يبول على وركه ويدخل الحمام ويتف وينف، بيتبول ويتغوط ويتف وينف، مش عاجبه كلام الملك وحكم الملك سبحانه وتعالى. تقولوا نصر، نصر منين؟ روح ربنا زلني لحفنة من اليهود، زل الأمة كلها حفنة قد كده، شوية يهود قد كده في وسط الأمة كلها، دخلوا بلادنا وخدوا أرضنا واغتصبوا عرضنا وأهانوا مقدساتنا وأذلونا وأهانونا أشد الإذلال وأشد الإهانة. الله أهاننا للمهانين وأذلنا للأذلين بسبب عدم احترامنا لرب العالمين. وفي رواية قالت له إلى من تتركنا؟ فقال إلى الله. قالت قد رضيت بالله، ثم رجعت، خدت بعضها ورجعت في الظلام الدامس في ظلمة الليل البهيم في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا طير ولا طعام ولا شراب، وقالت قد رضيت بالله. عندها فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، طبعا عشان إيه؟ هو قلبه من جوه زي ما احنا بنقول بالبلد، قلبه من جوه يتقطع على ولده إسماعيل وعلى زوجته، لكنه يثق في كلام من؟ إنه يثق في الملك سبحانه وتعالى، يثق في موعود الله عز وجل. وهذا هو الذي لا نملكه في قلوبنا، هذا هو الذي فقدناه، اليقين في الله الثقة في رب العالمين سبحانه وتعالى. الله قال ولينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وقال سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبعد ما اختفى منهم كده وغاب عنهم، رفع يديه إلى السماء ودعا بهذه الدعوات، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. أول حاجة طلبها لهم إيه؟ الصلاة. الصلاة الأول، ربنا ليقيموا الصلاة، ما قالش يأكلوا ولا يشربوا، قال ربنا ليقيموا الصلاة. عشان يعلمك إن أهم حاجة في تربية عيالك مش إنك توصله لأعلى الشهادات، ولكن أهم حاجة توصله لرضا ربنا وتعلموا طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل إيه؟ أفئدة من الناس تهوي إليهم، خلي الناس تروح لهم عشان يونسوهم لأنهم لوحدهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وإيه؟ وارزقهم، ها؟ جاب وارزقهم من الثمرات، آخر حاجة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، الأكل التمر اللي معاه خلص والماء خلص، فهي عطشت وابنها عطش وتنظر إليه يتلبط من الجوع والعطش، يتلوى أمام عينه. تعمل إيه الأم بقى في هذا الليل البهيم وفي الظلام الدامس؟ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا، جبل الصفا، الصفا والمروة، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه، طلعت على جبل الصفا، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، بتدور على إنها تشوف أي إنسان تنادي عليه، مفيش. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، طلعت على الصفا ونزلت من الصفا راحت على إيه؟ على المروة، عشان تعرف إن السعي بين الصفا والمروة هو إيه؟ هو على منوال ما فعلت أم إسماعيل عليها السلام. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، راح جاي، رايح شوط وراجع شوط، رايح شوط وراجع شوط، يعني رايح بيتحسب 1 شوط، راجع بيتحسب 2، وهكذا عملت كده 7 مرات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. يبقى السعي شرع من هذا المنطلق. فانت احنا عزتنا وكرامتنا في شرع ربنا. الأمة لما كانت متمسكة بشرع الله كانت أمة عزيزة. دلوقتي الغرب بيضحكوا علينا، بيضحكوا على الجماعة العلمانيين اللي بروحوا هناك يقول لك ايه احنا علمانيين، احنا دولة مدنية، احنا مش عارف دولة ايه، وتحكوا عليهم وقولوا لهم ان انتم حتى انكم متخلفين طول ما انتم متمسكين بالدين بتاعكم، فانتم عايزين تتقدموا اعملوا زينا. نقول لهم لا، لان العلمانيين لان الغرب والكفره لم يكن لهم دين، اما الاسلام فهو دين الله عز وجل. نكمل في اللقاء القادم بمشيئة